من قتل دون ماله فهو شهيد. أفاد هذا الحديث أن للمسلم أن يدافع عن ماله إذا أريد ماله، فإن قتل وهو يدافع عن ماله فهو شهيد، فهو شهيد. هذا ما دل عليه هذا الحديث، وقد دل عليه غيره، هو حديث عبد الله بن عمرو الذي بعده، وهو أيضا متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. والمصنف قال على حديث سعد بن زيد حديث حسن صحيح، والثاني أيضا يقول حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن وقد روي من غير هذا الوجه، كلاهما متفق عليه. وأشار إلى حديث علي وسعيد بن زيد الذي مر أبي هريرة بن عمر، كلها في المدافعة عن المال. ولذا يقول وقد رخص بعض أهل العلم الرجل أن يقاتل عن نفسه وماله، وقال ابن مبارك يقاتل عن ماله ولو درهمين، يعني مهما قل ماله فهو يدافع عنه، فإن قتل فهو شهيد، إن قتل في المدافعة. ثم ذكر طريقة من حديث آخر لحديث عبد الله بن عمرو، من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. ومعنى شهيد يعني له أجر الشهادة لأنه قام بعمل حق، فهو من حقه أن يدافع عن ماله، فمعتدى عليه، فهو معتدى عليه ومظلوم، وله أجر الشهادة في هذه المدافعة. وقد جاء في بعض الأحاديث الأخرى في الفتن التي تكون في آخر الزمان حث المسلم على ألا يصنع شيئا، حتى جاء في بعضها أنه خشي من شعاع السيف فيغمض عينيه ونحو ذلك، وهذا في حال وهذا في حال. والحديث ليس بالضرورة أن يكون فيه أمر في القتال دون المال، ولكنه يدل على جواز أن يقاتل دون ماله. ذكر المصنف بعد ذلك الرواية الأخرى عن سعيد بن زيد ومن طريق محمد من طريق أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد، وفيها من قتل دون ماله فهو شهيد، هذا مر، ومن قتل دون ماله دون دمه فهو شهيد، يقاتل عن نفسه، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. أن يقتل دون دينه أو دون أهله فهو أولى بالشهادة ممن يقتل دون ماله، لا إشكال فيه. وهذا يقول المصنف حديث حسن صحيح، فإسناده لا بأس به، حسن صحيح، إسناده صحيح، لكن في قوله ومن قتل دون ما دينه فهو، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. أيضا جاء في الأحاديث التي ذكرت آخر الزمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. وفي الحديث الثاني إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. كل من هذه الأحاديث له حاله، فإذا تخاصم مسلمان وتقاتل ليس منهما مدافع عن ماله ولا عن نفسه ولا عن دينه، وإنما يتقاتلان على أمر ما من الأمور في فتنة أو في غيرها، فهما متوعدان بما جاء في الحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان يريد قتل صاحبه. فرقه عن صاحبنا هنا، هذا قتل دون ماله في المدافعة، وذا كان يريد أن يقتل، وذاك اللي في آخر الزمان في فتن مدلهمة لا يعرف باطلها من حقها، فكان الانكفاف عنها هو سبيل السلامة منها. فهذا شأن وهذا شأن وهذا شأن. فيجوز للمسلم أن يدافع عن ماله، ويجب عليه أن يدافع عن دينه وعن حرمه وعن عرضه وحرمه، هذا واجب ما في إشكال حتى يعجز. فإن قتل في هذه الحالة فهو شهيد، فهو شهيد. أما ماله فله أن يدافع عنه، وهو بذلك غير مذموم، وله أن يفدي نفسه بماله فيترك ماله يذهب ليسلم من القتل. فالمال شأن آخر ليس كالدين ولا كالأهل ولا أرض. ثم أشار المصنف إلى بعض الكلام في هذا. على كل حال الحديث حديث سعيد بن زيد صحيح، حديث عبد الله بن عمرو صحيحان، وهما دلان على أصل ما بوب عليه المصنف رحمه الله من أن من يقتل دون مال فهو شهيد. ثم قال المصنف باب ما جاء في القسامة، وذكر فيه حديث سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج. الحديث متفق عليه في الصحيحين، والشك الوارد هنا لا يضر لأن الحديث ثابت عن سهل بن أبي حثمة، وأيضا هذا الشك في بعض الروايات دون بعض عامة الروايات ليس فيها ذكر هذا الشك. وفيه قصة القسامة التي عرضت على الأنصار عندما قتل عبد الله بن سهل بخيبر، والقسامة مأخوذة من القسم لأنها أقسام وأيمان، والقسامة من شرطها اللوث، وذاك أنه إذا وجد رجل مقتول واتهم به قوم لوجود شحناء وهي اللوث، يعني وجود سبب كان في يعني يشير إلى اتهام من وجد عندهم مقتول أنهم هم الذين قتلوه، فهو مقتول في أرضهم وبيننا وبينهم عداوة، فقتل عبد الله بن سهل بخيبر، وخيبر فيها اليهود وهم محل التهمة. فلذلك جاء حويصة بن مسعود ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل أبناء عم عبد الله بن سهل وعبد الرحمن بن سهل، وكان أنصار القوم، فلما أراد أن يتكلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر، فتكلم حويصة ومحيصة ثم تكلم عبد الله بن سهل بعد ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال أتحلفون 50 يمينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم. عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلفوهم على أحد منهم، جاء في بعض الروايات أنهم يأخذونه هو ويستحقون دمه، هم لا يعرفون أحدا بعينه وإنما اتهمون يهود، فكيف يحلفون لا يتأتى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كيف نحلف ولم نشهد، يعني ما عندنا، قال تبرئكم يهود 50 يمينا. هذا في القسامة. القسامة أصلا كانت في الجاهلية في قصة أبي طالب مع الهاشمي، عندما كان الهاشمي أجيرا لرجل من غير قريش أو رجل من العرب، ثم إنه مر به رجل من بني هاشم فأخذ منه عقالا، أعطاه عقالا، فلما أراح الإبل عقلها وإذا بعير ليس له عقال، فقال له صاحب الإبل أين عقاله؟ قال لا أدري، فخذفه أو حذفه بعصا كانت معه فأصابت مقتلا منه فمرض مدة ثم مات. في أثناء مرضه مر به رجل فقال له مر بهذا المريض أتشهد الموسم؟ قال لا وربما شهدت. قال فإن جئت الموسم فأتي ونادي أين قريش، فإذا وجدت قريش فنادي أين بنو هاشم، فإذا لقيت بني هاشم فنادي في أبي طالب فأخبره أن فلان قتلني في عقال. الحاصل الرجل مات فدفنه هذا الرجل، ثم بعد مدة جاء إلى مكة وأخبر أبا طالب وبني هاشم أن الرجل مرض عنده وأنه ولي دفنه ودفنه وانتهى الموضوع. فلما جاء الموسم جاء الرجل الموصى فنادى في قريش ثم في بني هاشم ثم في أبي طالب فأخبره، فجاء أبو طالب وبن هاشم إلى الرجل فقالوا إنك قد قتلت صاحبنا، وجاءوا إلى قومه، فقال أبو طالب اختاروا منا إما أن يحلف 50 منكم أنه ما قتله، وإما أن تدوه تدفع الدية 100 من الإبل، وإما يعني سنقتل الرجل. فهم اختاروا أن يحلفوا 50 يمينا، كان واحد منهم خوالهم بني هاشم، فجاءت أمه وشفعت له فسقط، والثاني جاء وقال إنك طلبت 50 يمينا ب100 ناقة، 50 يمينا ب100 ناقة يصيب كل واحد منهم ناقتين، هاتان ناقتان ولا تصبر يمين حيث تصبر الأيمان، 48 كلهم حلفوا. يقول ابن عباس فوالذي نفسي بيده ما حال الحول ومنهم عين تطرف، كلهم هلكوا. الحديث البخاري، حديث البخاري مر بكم. الحاصل هذه هي قسامة، وفي الصحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. القسامة في أصلها على عكس الدعاوى، مر معنا في الدعاوى أن البينة على من؟ على المدعي، واليمين على المنكر. القسامة الآن من الذي يبدأ باليمين؟ المدعي. أتحلفون 50 يمينا وتستحقون صاحبكم؟ فبدأ بهم. ولذلك أهل الكوفة لا يقولون بالقسام على هذا الوجه لأنها تخالف الأصل، والجمهور يقررون القسامة على هذا الوجه ويجيبون عنها بأجوبة، وهي أجوبة صحيحة يكفي أن النص ثابت فيها. واليمين تكون مع الطرف القوي، فكانت مع المدعى عليه لأن العين بيده، فيده قوة فتدفع عنه الدعوة، أما المدعي فيده خالية فاحتاج إلى بينة ولا يكفي معه اليمين. ومر معنا اليمين والشاهد، لما كان معه شاهد واحد وأتى باليمين قوي شأنه، وخالف في ذلك أهل الكوفة، وهنا أيضا خالف أهل الكوفة في مسألة القسامة. والصحيح أن ذلك كله مستقيم، فلما كان هناك لوث ودلائل تدل على أن هؤلاء هم القتلة اكتفي باليمين، ولما كانت المسألة مسألة دم طولب بخمسين يمينا. فلما نكل هؤلاء أن يحلفوا ترجع اليمين على المدعى عليهم، فلما لم يقبلوا يمينهم لأنهم قوم كفار كره النبي صلى الله عليه وسلم طال دمي عبد الله بن سهل فوداه من عنده. هذه قصة القسامة التي كانت وحديثها في الصحيحين، وهي على الصحيح ثابتة، وهذا الذي عليه الجمهور. لكنهم اختلفوا في القسامة، أيستحق فيها الدية أم يستحق فيها أيضا القصاص؟ أشار إلى هذا المصنف، قال والعمل على هذا عند أهل العلم، عند أهل العلم في القسامة، وقد رأى بعض فقهاء المدينة القواعد بالقسامة، فأهل المدينة وكثير من الحديث يرون أن القسامة فيها القواعد وفيها الدية، لهم الخيار، لكن هذا إنما يكون إذا عين القاتل حلف على عينه. وقال بعض العلماء الكوفة إن القسامة لا توجب القواعد وإنما توجب الدية، الذين أجازوها من الكوفة جعلوا فيها الدية فقط لا غير. ثم قال المصنف أبواب الحدود، بعد الديات جاءت الحدود. المصنف رحمه الله استفتح الحدود بباب ما جاء في من لا يجب عليه الحد، ذكر من لا يقع عليه الحد، وذكر حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه رفع القلم عن ثلاثة، وساق الاختلاف في إسناده، وهو من طريق القتادة عن الحسن عن علي. ولذا يقول المصنف حديث حسن غريب، وذكر أن الحسن لم يسمع من علي وهو كذلك، وذكر الاختلاف فيه حيث روي من طريق أبي ظبيان، من طريق عطاء بن السابع عن أبي ظبيان عن علي، هذا طريق ثاني للحديث، ورواه الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس عن علي ولم يرفع اختلاف فيه. يعني هو ذكر له طريقين، طريق قتادة عن الحسن وهذا منقطع لأن الحسن لم يسمع من علي، والطريقة الثانية طريق أبي ظبيان وذكر الاختلاف في إسناده، ولعل رقفه أصح. وأشار إلى حديث عائشة رضي الله عنها، وكل الأحاديث الواردة في هذا اللفظ رفع القلم عن ثلاثة ففي أسانيدها كلام، ولكن هذا المعنى متفق عليه. ولذا يقول المصنف والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم، يعني أن هؤلاء الثلاثة لا حد عليهم، وهم من رفع عنهم القلم، والمراد بالقلم قلم التكليف، فلم يجري عليهم التكليف، النائم حتى يستيقظ، فما يفعله النائم في وقت نومه لا مؤاخذة عليه فيه، ولو كان فعله حقيقة لا في النوم في الحلم، لا ليس رؤيا أو شيء أو حلما أو تحلما من الشيطان، لا حقيقة، يعني لو أن إنسانا نائما وتحرك فضرب أحدا وأصابه فلا مؤاخذة عليه شرعا من حيث الإثم، وإن كان من حيث الأمر الدنيوي كدية ونحوه لا تسقط. فمثلا لو أن رجلا نائما ضرب امرأة حبلى برجله فسقط ما في بطنها، فليس عليه إثم بما فعل هو الآن، ولكن يلزمه دية ما أسقط، فهو الآن في حال رفع القلم عنه. والصبي حتى يشب، يعني الغلام حتى يبلغ في الرواية الأخرى، الغلام لم يجري عليه قلم التكليف، ومر معنا في الأسبوع الماضي بما يحصل التكليف وما هي علامات البلوغ. وعن المعتوه حتى يعقل، يعني المجنون حتى يعقل. تكلمهم فيما إذا أصاب أحد هؤلاء شيئا ثم طرأ عليه الجنون، هل يقام يعني خاصة المجنون أصاب حدا ثم جن هل يقام عليه الحد في حال جنونه؟ إذا كان مثلا نسأل الله، لو كان زنى ثم جن فيقام عليه الحد في هذه الحالة ولو كان رجما، لأن الرجم يراد به إتلافه. أما إذا كان ليس فيه إتلاف له فهذا يتوقف فيه، يعني لو كان جلدا أو نحو ذلك فإنه في حال جنونه لا ينتفع بإقامة هذا الحد، فهذا له شأن آخر والله أعلم. نعم. باب ما جاء في ذر الحدود. حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري قال حدثنا محمد بن ربيعة قال حدثنا يزيد بن زياد الدمشقي وعن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فقلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن يزيد بن زياد نحو حديث محمد بن ربيعة ولم يرفعه. وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو حديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه وكيع عن يزيد بن زياد نحوه ولم يرفعه، ورواية وكيع أصح. وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا مثل ذلك. ويزيد بن زياد الدمشقي ضعيف في الحديث، ويزيد بن أبي زياد الكوفي أثبت من هذا وأقدم. باب ما جاء في الستر على المسلم. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة، ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وفي الباب عن عقبة بن عامر وابن عمر حديث أبي هريرة هكذا روى غير واحد. عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو رواية أبي عوانة. وروى أسباط بن محمد عن الأعمش قال حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وكأن هذا أصح من الحديث الأول. حدثنا بذلك عبيد بن أسباط بن محمد قال حدثني أبي عن الأعمش بهذا الحديث قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في التلقين في الحج. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن ابن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك أحق ما بلغني عنك؟ قال وما بلغك عني؟ قال بلغني أنك وقعت على جارية آل فلان. قال نعم، فشهد أربع شهادات فأمر به فرجم. وفي الباب عن السائب بن يزيد بن يزيد حديث ابن عباس حديث حسن. وروى شعبة هذا الحديث عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير مرسلا، ولم يذكر فيه عن ابن عباس. نعم. المصنف رحمه الله يقول باب ما جاء في درء الحدود، يعني دفع الحدود ورفعها، يعني دفع الحدود ورفعها بحيث لا تقام. ذكر في حديث يزيد بن زياد الدمشقي الذي ذكر بعد ذلك أنه ضعيف، وهو ضعيف ضعيف جدا أو متروك. عن الزهري عن عروة عن عائشة ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، وساقه من طريق ثاني طريق وكيع عن يزيد بن زياد ولم يرفعه. طبعا المحفوظ فيه أنه موقوف، المحفوظ فيه أنه موقوف، وهو ضعيف على الحالين جميعا، مرفوعا وموقوفا، لأن مداره على يزيد بن زياد هذا وهو ضعيف. والمصنف يقول لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة، ثم ذكر رواة وكيع قال رواة وكيع أصح، وروي نحو ذلك عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا مثل هذا. يعني هذا المعنى لا يصح في شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جاءت في أثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في درء الحدود عن المسلمين ودفعها إذا كان لها مدفع، وأن الخطأ في العفو أيسر من الخطأ في العقوبة. وهذا له صور متعددة في درء الحد بالشبهة أو نحوها. فإذا قامت شبهة تمنع من إقامة الحد على المسلم فإنه يدرأ عنه الحد. وبعض صورها محل اختلاف، كالحامل مثلا كما سيأتينا، إذا وجدت امرأة ليس لها زوج وحبلت، فإن ادعت أنها مغصوبة أو أنها كانت نائمة لا تدري أو نحو ذلك، فيدرأ عنها الحد بهذه الشبهة. وكذلك السارق إذا سرق شيئا ثم ادعى دعوى لم يثبت كذبها فإنه يدرأ عنه الحد بهذه الشبهة. وباب درء الحدود عن المسلمين باب لا ينحصر في قضية واحدة من القضايا، فله صور متعددة. المقصود منها أن من ذلك أنه متى قامت الشبهة التي يمنع فيها، التي يعني تكون وسيلة لمنع الحد، فإنه يعمل بها. فإذا كان الحد مثلا ثبت بالاعتراف ثم نكل بعد الاعتراف درئ عنه الحد بنكوله، وهذا يحدث كثيرا. فكثير من الجنات يعترفون بما جنوا ثم ينكلون، ومنهم من ينكل قبيل التنفيذ، فيدرأ عنه الحد بنكوله مع أنه كان قد أثبت عليه الحكم، لكن كان أثبت إثباتا تاما باعترافه ثم رجع عن اعترافه، بمعنى أنه لم يكن بشهادة تامة عليه بهذا الفعل. هذا كله في حدود الله تعالى. أما فيما يتعلق بحقوق الناس كالقصاص فهذا باب آخر. مر معنا قبل قليل لو ادعى القاتل أنه ما أراد القتل لا يلتفت إلى دعوة، لا يلتفت إلى دعوة، لأن ذاك باب قصاص، حقوق الخلق تضيع لو التفت إلى مثل هذا. لكن في باب الحدود فإنه تدرى بمثل هذا. فلو أن رجلا فعل بامرأة فاحشة فعل الله إياكم ثم ادعى أنها تشبه زوجته وأنه كان يظنها إياها وأنها لم تمتنع دعاوى من هذا القبيل، إن كانت هذه الدعاوى لا يمكن أن تقبل فلا يلتفت إليها، لكن كان لها وجه فهذا باب آخر. ثم قال المصنف باب ما جاء في الستر على المسلم، يعني في الحث عليه والأمر به. ذكر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه والستر على المسلم في الجملة هو الأصل وهو المأمور فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم من ستر مسلم ستره الله يوم القيامة. فالستر هو الأصل المأمور به شرعا، يستر على المسلمين في جميع شؤونهم، هذا هو الأصل. ذكر في حديث أبي هريرة من نفس عن مسلم كروة من كروب الدنيا نفس الله عنه كروة من كروب الآخرة، ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. الحديث صحيح مسلم، هذا الحديث صحيح مسلم، والله في عون العبد ما كان عبده في عون أخيه. ولكن المصنف ذكر له علة، أشار إلى ما في الباب حديث عقبة بن عامر وابن عمر في الستر طبعا، ثم قال حديث أبي هريرة هكذا روى غير واحد عن الأعمش، إذا رواه الجماعة عن الأعمش هكذا. وذكر رواية أصباط بن محمد عن الأعمش قال حدثته، والأعمش مدلس، وإذا رواه الناس عنه بالعنعنة فرواه واحد وبين أنه لم يسمعه يكون الاعتماد على رواية هذا الواحد، لأن من رواه بالعنعنة لا يعارضها. ومن أجل هذا قال الترمذي وكأن هذا أصح من الحديث الأول، يعني أن يتبين أن الأعمش لم يسمع هذا الحديث من أبي صالح وإنما بينهما واسطة. لكن مسلم أخرج هذا الحديث، أخرجه لأنه وقف على سماع الأعمش، ففي صحيح مسلم التصريح بسماع الأعمش لهذا الحديث من أبي صالح، فاجتمع الثلاث صيغ في هذا الحديث على الأعمش. منهم من يرويه عن الأعمش بالعنعنة وهذا هو الكثير، ومنهم من يرويه عن الأعمش بالتصريح بالسماع، ومنهم من يرويه عن الأعمش بقوله حدثت عن أبي صالح. العنعنة لا تشكل لأنها إما عن هذا وهذا، لكن الكلام في الترجيح بين رواية حدثني أبو صالح أو حدثت عن أبي صالح، وكأن مسلم اعتمد رواية حدثنا أبو صالح وصحح الحديث، والترمذي يميل إلى حدثت عن أبي صالح. فإما أن يكون لم يطلع على التصريح فجعلها فحسم الأمر بهذا، وإما أنه اطلع ولم يرى صحة التصريح ومسلم معه حجة بينة في قبول هذا الحديث. وقد يكون أسباط محمد وهم في هذا الحديث عندما رواه بلفظ حدثت عن الأعمش، وكأن أيضا هذا ظاهر صنيع الإمام مسلم، والله أعلم. على كل حال ظاهر الحديث ظاهر الحال قبول هذا الحديث والله أعلم. ثم ساق حديث أيضا ابن عمر المسلم وأخو المسلم، هذا حديث متفق عليه، والشاهد فيه قوله ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، هذا متفق عليه. كل الأحاديث المذكورة تدل على فضل الستر على المسلم، ولا شك أن الأصل أن الستر على المسلم واجب، وأنه لا يجوز فضح المسلم وإشاعة ما وقع من المعاصي إلا في حال ما إذا عمل معصية معلنة استحق العقوبة عليها المعلنة، كمن يضرب أمام الناس. الله عز وجل ذكر في الحكم الآخر حضور طائفة من المؤمنين، ولشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، خلاص هذا الآن ثبت الحكم وجاء الحد، خلاص الآن لابد أن يظهر، لأن بظهور هذا الحد تحصل المصلحة العظمى منه، وهي أن ينكف الناس عن هذه المعصية. فلما ثبت هذا الحد وأريد إقامته صار بحضور طائفة من المؤمنين، يعني رفع الستر الآن للمصلحة العظمى بالعلم بإقامة الحد على هذا الإنسان الذي فعل هذا المعصية لأجل أن ينكف الناس عن هذه المعاصي ويخشوا الوقوع ويتجنبوا الوقوع فيها. فهذا باب وهذا باب. ما لم يثبت الحد على المسلم ولم يعني يجب عليه حد يقام عليه، فإن الأولى ستر ما وقع منه، وهو الأصل بل هو الواجب، ستر ما وقع منه وعدم نشر ما وقع منه، ولا يجوز فضيحته بحال من الأحوال. فإن ثبت الحكم عليه وأريد إقامة الحد عليه فعندئذ يعلن هذا الحاد ويشهده طائفة من المؤمنين. القبلة ثم قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في التلقين في الحد، وذكر في حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، حديث صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز أحق ما بلغني عنك، ثم أشار إلى اختلف فيه حيث روي عن شعبة عن سماك عن سعيد بن جبير مرسلا ولم يذكر ابن عباس. هنا لم يرجح المصنف وحسن حديث ابن عباس في أصله، لكن الحديث في البخاري من طريق عكرمة عن ابن عباس، هذا طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس، هو في البخاري من طريق عكرمة عن ابن عباس، وهنا من طريق أبي عوانة عن سماك، وشعبة أثبت من أبي عوانة، فمقتضى النظر أن يكون محفوظ في هذا الحديث إرساله، لأنه رواية شعبة عن سماك وهو أثبت، وسماك كان يلقن عن ابن عباس فيقول عن ابن عباس، فمقتضى النظر ترجيح الوجه الموصل بهذا الحديث، لكنه جاء في طريق، جاء من طريق آخر غير طريق سعيد بن جبير، وهو طريق عكرمة عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أحق ما بلغني عنك، قال ما بلغك عني؟ قال بلغني أنك وقعت على جارية آل فلان، قال نعم، فشهد أربع شهادات فأمر بفرجهم. هذا في ذكر الشهادة أربع مرات، هذا في ذكر الشهادة أربع مرات. وفي قوله حق ما بلغني عنك قد يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدعه، ولكن كل روايات الحديث تدل على أن ماعزا هو الذي بعد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصدد عنه حتى ألح على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الرواية على ما فيها من علة ليست على وجهها، ليست على ظاهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ابتدعه، لا شك في هذا. وفي الشهادة أربع شهادات، الروايات الواردة في الشهادة أربع مرات ترديد ماعز بن مالك الأسلمي في الشهادة، جاء في بعض الروايات عدم ذكر

ورجم أبو بكر ورجمت، ولولا أني أكره أن أزيد في كتاب الله لكتبته في المصحف، فإني قد خشيت أن تجيء أقوام فلا يجدونه في كتاب الله فيكفرون به. وفي الباب عن علي حديث عمر حديث حسن صحيح وروي من غير وجه عن عمر. حدثنا سلمة بن شبيب وإسحاق بن منصور والحسن بن علي والحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. وإني خائف أن يطول بالناس زمان فيقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى إذا أحصن وقامت البينة أو كان حبل أو اعتراف. هذا حديث صحيح وروي من غير وجه عن عمر. نعم، المصنف يقول بما جاء في درء الحد على المعترف إذا رجع، سبقت الإشارة إليها، وكما قلت في آخر الكلام أن مثل ماعز لو نكل لم خلاص، يعني لو نكل ترك، لم يعني يرجع إليه، لم يرجع إليه، لأن الأمر إنما ثبت عليه في الاعتراف. يقول باب ما جاء في درء الحد عن المعترف، يعني إذا رجع عن اعترافه. ذكر في حديث أبي هريرة في قصة ماعز، أصل هذا الحديث متفق عليه لكن ليس من هذا الطريق الذي ساقه المصنف، هو ساقه من طريق محمد بن عمرو ابن علقم بن وقص الليثي عن أبي سلمة، وفي صحيح غير هذا الطريق، ولذا هذا الطريق فيه بعض الألفاظ التي فيها إشكال. على كل حال، هو في أصل الحديث أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عنه، ثم جاء من الجهة الثانية فعرض عنه، حتى يعني اعترف على نفسه هذه المرات المتكررة. وفي قوله في آخره هل تركتموه، هذا ليس في الصحيح. وفي قوله هل تركتموه جاء في عند أبي داود وغيره في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هل تركتموه من أجل أن يترك عنه الحد، لأن ماعزا أصلا عندما أقيم عليه الحد لم يقل لم أصنع شيئا، لم يقل ما فعلت شيئا، وإنما لما وجد مس الحجارة. وفي بعض قصص ماعز أنه قال ذكر أن قومه غروه وما كان يعلم أنه سيرجم، يعني ليس فيها شيء أنه أنكر أنه زنى رضي الله عنه وأرضاه، وإنما هو مس الحجارة كأنه ما يعني ما علم أنه سيرجم بهذه الصورة، مع أنه كان يطلب الرجم يقول طهرني يا رسول الله، لكن مع مس الحجارة لا شك يتغير الحال. على كل حال، الحديث كما قلت أصله في الصحيحين، هذا الطريق قال المصنف حديث حسن، محمد بن عمرو بن علقمة القاص هذا صدوق. أشار المصنف إلى شيء من الاختلاف في الحديث، حيث رواه بعضهم من حديث أبي سلمة عن جابر، وحديث أبي سلمة عن جابر في الصحيحين أيضا، فالحديث صحيح عن أبي سلمة من الطريقين، وهذا نوع من الاختلاف الذي يصح فيه الوجهان، ولذلك فالوجهان جميعا في الصحيحين، وهما في قصة ماعز، وهذه لها سياق وهذه لها سياق مقارب جدا. في حديث جابر أنه اعترف عن نفسه 4 مرات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبيك جنون، يعني أما جنون أنت؟ فقال لا، قال أحصنت؟ قال نعم، يعني هل أنت متزوج ومحصن؟ فأمر به فرجم. طبعا جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم استنكهه، يعني أمر من يشم فمه لعله يكون شرب خمرا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله بصريح العبارة هل فعل ذلك الشيء، فقال نعم. كل هذا من أجل التأكد، فإنه قد يكون فعل ما دون الجماع ولم يدخل ذاك منه بتلك منها، وهذا لا ليس في حد الزنا، إنما حد الزنا يتم إذا دخل ذاك في ذيك، فإن لم يحصل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول له بالعبارات الصريحة، حتى قال له في رواية أنكتها؟ قال نعم، لا يكني، لأن المسألة فيها رجم وسوف يرجم حتى يموت، فلا يتم هذا حتى يتأكد تأكدا تاما أن هذا الرجل فعل ما يقول، وأنه قد عرف معنى ما يقول، فلا يبقى فيه شبهة تثار بعد أن يقام عليه الحد. وهذا الذي حصل في ماعز رضي الله عنه، لكنه لما أصابته الحجارة هرب، وهذا دليل على أنه لم يكن مربوطا ولا محفورا له رضي الله عنه وأرضاه، فلحقوه فأدركوه فرجم. وفي هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه، وذكر في رواية أخرى في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، ولكن تلك غير محفوظ، والمحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ماعز ولكن صلى عليه المسلمون، ولذا أخذ منه بعضهم أن الإمام العام لا يصلي على من قتل في حد. المصنف رحمه الله ذكر مسألة الشهادة 4 مرات وقد مرت في الحديث الذي قبله وأشار إلى الاختلاف الذي فيها، ثم قال: باب ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود. والكراهية هنا كراهة التحريم، وذكر في حديث عائشة رضي الله عنها، وحديث عائشة متفق عليه في قصة المرأة المخزومية التي سرقت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد قطع يده اشتد ذلك على قريش، فلم يجد أحدا يكلمه فيها إلا أسامة بن زيد، فلما كلمه فيها غضب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب خطبته المشهورة التي قال فيها: ما بال الرجال يشفعون في حدود الله، والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وذكر هذه الرواية في رواية متعددة كلها في هذا المعنى، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يد المرأة المخزومية وتابت وحسنت توبتها بعد ذلك. المرأة المخزومية في الرواية الصحيحة أنها سرقت، وجاء في بعض الروايات أنها كانت تجحد العارية، ولذا من مسائل الحدود المختلف فيها، مسائل الحدود قرابة 17 مسألة، منها أشياء متفق عليها كرجم الزاني وجلد الزاني، وفيها أشياء مختلف فيها، من المختلف فيه مانع الجاحد العارية، هل يقام عليه حد السرقة أو لا يقام عليه، فجاء في بعض الأحاديث أن هذه المرأة كانت تجحد العارية، والصحيح أنها كانت قد سرقت، لكن ربما أنها كانت تجحد العارية ثم سرقت سرقة مباشرة. المصنف يقول حديث عائشة حديث حسن صحيح، وهو كما قلنا في الصحيحين. الشفاعة في الحدود إذا وصلت للسلطان محرمة، وهذا الحديث صحيح وصريح جدا في هذا، فمتى وصلت الحدود للسلطان لا يجوز الشفاعة فيها، حدود الله. أما إن كانت حقوق الخلق فالتدخل عند صاحب الحق والشفاعة هذا لا إشكال فيه، فإذا رجل أراد أن يقتص من آخر فجئنا لصاحب الحق وقلنا لعلك تعفو وحثثنا، هذا لا إشكال فيه، وقد مر قبل في العصر حديث معاوية رضي الله عنه في قصة مع أبي الدرداء وإن كان فيه ضعف فهو يشفع، لا هذا في حقوق الخلق، أما حدود الله عز وجل فلا تجوز الشفاعة فيها إذا وصلت السلطان. لكن الشفاعة فيها قبل أن تصل إلى السلطان باب آخر، وذلك مثل حد القذف اختلفوا فيه أهو حق لله أو حق للمقذوف، فإذا قلنا أنه حد الله حق لله فقذف رجل آخر فأراد المقذوف أن يرفع أمره إلى السلطان فشفع شافع عند المقذوف لعله لا يشفع لا يرفع، فهذا جائز. رجل سرق منه وأراد أن يرفع الشأن للسلطان، فلما علم أحد الناس جاء إليه ويشفع للسارق لعلك لا ترفعها للسلطان، هنا جائز لأنها لم تصل للسلطان، فمتى وصل الحد السلطان لا تجوز الشفاعة فيه، ولينفذ حكم الله ولا يلتفت إلى شيء آخر في هذا الباب. أما قبل ذلك فحتى الآن لم يثبت الحكم عليه، يعني لم يثبت حد الله والشفاعة فيه جائزة. ولصفوان بن أمية قصة مشهورة، عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فتوسد رداءه، فجاء رجل وأخذ رداءه من تحته فاستيقظ به وقبض عليه وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده، قال: يا رسول الله ما أردت هذا، هو له يعني الرداء، قال: هل كان هذا قبل أن تأتيني به؟ حديث صفوان روي من طرق متعددة، مراسيل متنوعة، وروي موصولا ولا يصح موصولا، لكن هذه المراسيل متعددة المخارج تفيد ثبوت أصل هذه القصة لصفوان بن أمية رضي الله عنه. الحاصل أن الشفاعة في الحد إذا وصلت السلطان محرم. ثم قال المصنف: باب ما جاء في تحقيق الرجم. وذكر فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، والحديث متفق عليه في تحقيق الرجم، يعني في ثبوت الرجم في كتاب الله عز وجل وفي شريعة الله عز وجل. وفيه قول عمر كان فيما أنزل عليه آية الرجم، لم يذكر لفظ آية الرجم، وقد جاء لفظها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، ولكن الروايات الواردة بلفظ الشيخة والشيخة فيها ضعف، وعمر الثابت عن أنه ذكر آية الرجم، والرجم للمحصن، لكنه لم يذكر لفظها. فنزول آية الرجم ثابت، وهي مما نسخ لفظه وبقي حكمه. هل لفظها الشيخ والشيخة أو لا؟ هذا باب آخر، لأن الرواية فيها هنا فيها ضعف. وخشي عمر أن يضل الناس بقولهم لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك حكم أنزله الله، دل على أن من ترك حكما واحدا من أحكام الله فقد ضل. فإذا أجمع الناس على ترك حد من حدود الله فقد ضلوا جميعا، فيضل بترك حكم أنزله الله. فكل من يتركون حدود الله فهم ضالون، ضلوا جميعا بتركهم لحدود الله عز وجل. وفي رد على دعاة القانون والعلمنة وغيرها الذين يدوم بترك حدود الله عز وجل واستبداله بغيرها، وهذا كله من الضلال الذي أشار إليه عمر بن الخطاب وكان يتخوف منه. هم الآن لا يريدون الرجم، وقد يقول قائلهم هذا المصحف بين أيدينا كما كان عمر يقول وكما كان يخشى تماما بتمام، وهو محدث وملهم رضي الله عنه. الآن يقول قائلهم هذا المصحف بين أيدينا، أين الرجم فيه؟ يريدون أن يتركوا الرجم الذي أنزله الله عز وجل ونسخ لفظ الآية وحكمها باقي. فبين عمر رضي الله عنه أن الرجم حق على من زنى إذا أحصن، يعني إذا كان محصنا، والمحصن هو الذي تزوج زواجا صحيحا ودخل بامرأته وجامعها على اختلاف بينهم في تحقق الجمع، لكن إذا تزوجها زواج شرعي ودخل بها يحكم الآن بإحصانه. أو كان حمل أو الاعتراف، الاعتراف مر الكلام عليه، أما إذا كان حمل فهذا محل اختلاف بين أهل العلم فيما إذا وجدت امرأة حامل هل يقام عليها الحد مباشرة وسبقت الإشارة إليه ولا يلتفت إلى أي دعوة، أو أنها لو ادعت دعوة أخرى تقبل دعواها، على قولين المشهور أنها تقبل دعواها، وهذا هو الأصح وهو قول الجمهور أنها تقبل دعواها لو ادعت أمرا آخر. والنظر يدل على أنها قد تحمل ولم تزني، فإنها لو أخذت ماء الرجل واستدخلته بفرجها حملت وهي في هذا غير زانية، فدل على أن الحمل قد يكون بغير زنا، وهذا في هذا الزمن يعني أصبح أمرا ظاهرا، لا أعني وقوعه، لا أعني أن الحمل يكون بغير يكون بلا إدخال، وقد يجامعها جماعا خارجيا لا يوجب الحد، فيسيل ماؤه فيدخل فتحمل. ومما يذكر الناس في وقائع كثيرة أن مثل هذا يقع، فمثل هذا كل مما يدل على درء الحد عن المرأة إذا وجدت حاملا وهي ليست ذات زوج. وعمر رضي الله عنه لا يقول إن هذا هو منصوص الآية، ولكن يقول الرجم حق في كتاب الله على من أحصن، وبين هذا هو بوقوع البينة أو الاعتراف، وذكر الحمل. الحديث على كل صحيح. ثم ساق من طريق ثاني طريق سعيد بن مسيب عن عمر، مر الكلام على سماع سعيد بن مسيب عن عمر وأنه صحيح، يعني أن سعيدا عن عمر صحيح، وإن كان لم يسمع منه إلا حدثا واحدا لشأن عمر كما يقول الإمام أحمد إذا لم يقل سعيد عن عمر فمن قال؟ رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجمت، ولولا أني أكره أن أزيد في كتاب الله، يعني لكان يذكر الآية التي جاءت برجم المحصن، ولكنه لا يمكن أن يزيد شيئا في كتاب الله تعالى. المصنف يقول حديث عمر حديث حسن صحيح وهو كما قال. نعم. باب ما جاء في الرجم على الثيب. حدثنا ابن نصر بن علي وغير واحد، حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة سمعه من أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل أنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان، فقام إليه أحدهما وقال أنشدك الله يا رسول الله لما قضيت بيننا بكتاب الله، فقال خصمه وكان أفقه منه أجل يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي، فأتكلم

قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية. وفي هذا وفي الحديث قصة وفي الحديث قصة وهذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا هناد قال حدثنا الشريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية. وفي الباب عن ابن عمر والبراء وجابر وابن أبي أوفى وعبد الله بن الحارث بن جز وابن عباس. حديث جابر بن سمرة حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. قالوا إذا اختصم أهل الكتاب وترافعوا إلى حكام المسلمين حكموا بينهم بالكتاب والسنة وبأحكام المسلمين، وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعضهم لا يقام عليهم الحد في الزنا، والأول أصح، والقول الأول أصح. نعم. المصنف رحمه الله تعالى يقول باب ما جاء في الرجم على الثيب، يعني يذكر رجم الثيب. ذكر في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في قصة العسيف، هو ساقه من طريق من طرق عن سفيان، يقول نصر بن علي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري. وذكر الاختلاف على الزهري في هذا. الحديث في الصحيحين، الحديث في الصحيحين من طرق عن الزهري، وليس فيه ذكر شبل، بل حديث سفيان بن عيينة أخرجه البخاري عن علي بن المديني عن أبي هريرة وزيد بن خالد ولم يذكر شبل. يحتمل أن يكون البخاري حذف ذكر شبل لأنه خطأ، هذا وهم بن عيينة. فالحديث لزيد بن خالد ولي أبي هريرة، وهما حديثان، أحدهما في قصة العسيف، والثاني في قصة إذا زنت الأمة فاجلدوها، كلاهما بإسناد واحد. وثمة حديث آخر لشبل ابن خالد عن عبد الله بن مالك الأوسي في قصة إذا زنت الأمة. دخلت هذه تداخلت الأحاديث على سفيان بن عيينة، فجعل قصة العسيف عن الثلاثة، وذكر شبلا معهم، وأخطأ في اسمه مرة، وهو ليس بصحابي، فهذا موضع وهم فيه سفيان بن عيينة بلا شك. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. الصلاة. حي على الفلاح. حي على بسم الله الرحمن الرحيم. الاختلاف في إسناد هذا الحديث بيّنه الإمام الترمذي بيانا شافيا بلا مزيد رحمه الله. حديث العسيف هذا استدلنا به قبل قليل، وهو حديث في بابه مهم، فيه أن الرجل أبو العسيف، ومعنى العسيف يعني الأجير اللي كان يشتغل عند واحد، هو كان موظف عند واحد وزنى بامرأته، فأبوه من أجل أن يفديه أعطى زوج هذه المرأة 100 ناقة ووليدة، لكنه مرضي وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكيه. وكان من حكمة أبي هذا الرجل أنه أولا استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله نعم وأذن لي، بينما الأول يطالب مباشرة بأن يحكم بينهم بكتاب الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحكم إلا بما في كتاب الله ولكن لما في نفسه. فبين بإنصاف اللي هو أبو العسيف، لم يغير شيئا، وكأن العسيف مقر لما اعترفوا عليه بالزنا، كأنه مقر. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على الرجل 100 شاة والوليدة، لأن مثل هذا لا يفتدى فيه، وإنما في حد من حدود الله. وبعث رجلا إلى امرأة هذا الرجل، فلما اعترفت رجمها. طبعا لم يذكر في هذا تكرار الاعتراف، ولم يذكر فيه أنه جلدها، وإنما أمره برجمها مباشرة، وذكره من طريق ثاني وتكلم على إسناده وأشار إلى ما في الباب. المصنف رحمه الله استدل بهذا الحديث على أن الرجم، على أن من عليه الرجم لا يجلد، وساق الخلاف فيه. ولده يقول والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر علي بن طالب وبين كعب عبد الله بن مسعود وغيرهم، قالوا الثيب يجلد ويرجم، يعني حديث عبادة بن الصامت، ساق المصنف بعده حديث عبادة بن الصامت، وحديث أخرجه مسلم، خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب جلد 100 ثم الرجم، والبكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة. حديث عبادة بن الصامت يعارض حديث العسيف، حديث العسيف لم يذكر في جلد الثيب الزاني وإنما يرجم مباشرة، وحديث عبادة هو في مسلم ذكر فيه أنه يجلد ثم يرجم. فذكر المصنف من ذهب إلى حديث عبادة، منهم علي لأنه رجم شراحة، جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع عليها الأمرين. ذكر المصنف بعد ذلك القول الثاني، وقال بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وغيرهم الثيب إنما عليه الرجم ولا يجلد، وهذا هو المذهب على المشهور، وإلا في الرواية الثانية. وذكر أن هذا أيضا قول سفيان الثوري بن مبارك والشافعي وجماعة، فالقولان مشهوران عند أهل العلم، هل يجمع على الثيب الرجم ثم الجلد ثم الرجم، أو يرجم مباشرة. قصة ماعز بجميع طرقها ليس فيها أنه جلد، وقصة الغامدية ليس فيها أنها جلدت، وامرأة الرجل صاحب العسيف ليس فيه أنها جلدت، لم يذكر الجلد مع الرجم إلا في حديث عبادة بن الصامت هذا، وفي قصة علي رضي الله عنه، ومن هنا جاء الاختلاف، والظاهر والله أعلم أنه يكفي الرجم، ولكن لو أن أحدا قضى عليه بالجلد والرجم فالأمر واسع، فالخلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكل من القولين دليل واضح من السنة. وساق المصنف في هذا الباب حديث أبي هريرة وزيد بن خالد أيضا، إذا زنت الأمة فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت في الرابعة قال فبيعوها لو بضفير. فالأمة إذا زنت تجلد ثم تجلد ثم تجلد، الأمة سواء كانت محصنة أو غير محصنة ليس عليها رجم، لأن الأمة عليها نصف ما على الحرة، والرجم لا يتنصف، فعليها الجلد. لكن إذا تكرر منها في الرابعة ذهب بعضهم إلى وجوب بيعها في هذا الحال، ثم بيعوها ولو بضفير لأجل هذا الأمر. كما أنهم اختلفوا في الأمة، أيقيم عليها سيدها الحد أم لا بد من أن ترفع للإمام، والجمهور على أنه يقيم عليها الحد ولا يرفعها للإمام، وذهب بعض أهل العلم إلى رفعها للإمام. ثم قال باب من، يعني من السابق، وذكر حديث عمران بن حصين في قصة المرأة الجهنية وهو في صحيح مسلم، وذكرت أنها حبلى من الزنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم رددها لأجل ذلك. فلما جاء رجمها اختلفت حالها، ليست كماعز ترك ثم بدأوا يرجمونه وهربوا لحقوه، هي امرأة فالستر مطلوب لها حتى وهي ترجم، ولذا شدت عليها ثيابها. في الأحاديث الأخرى أن حفر للمرأة عندما أريد رجمها، ثم أمر برجمها فرجمت ثم صلي عليها، ذكر الصلاة على هذه المرأة. وحديث ماعز مر قبل قليل أن الرواية الأشهر عدم الصلاة عليه، والصلاة على المرجوم مما اختلف فيه هل يصلي عليه الإمام أو لا. أما المسلمون فيصلون عليه بلا شك، لكن هل يتولى الإمام الأعظم الصلاة عليه أو لا، هذا مما جرى فيه الاختلاف. وهنا في قول عمر صلي عليها، لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لسعتهم، دل على عظم توبتها. وكذلك في ماعز رضي الله عنه وفي غيرهم ممن اعترفوا بهذا، فإنه ما جاء بهم ليعترفوا ليقام عليهم الحد إلا مما في قلوبهم من الحرقة من المعصية التي وقعت لهم، وهذا هو عين التوبة. ولذلك هذه توبة عظيمة تمحص الذنوب رضي الله عنها وارضاها. ثم بغل المصنف على رجم أهل الكتاب، وذكر في علي بن عمر في الصحيحين في رجم اليهودي واليهودية، والحديث يقول فيه قصة، في قصة رجمهما، وأنه كان يجنأ عليها يقيها بنفسه من الحجارة. وفي قصة لما قال النبي ائتوا بالتوراة إن كنتم صادقين، فجاءوا بها ووضع الذي يقرأ يده على آية الرجم، هم كذبة، قوم كذبة، وإلا فآية الرجم موجودة عندهم في التوراة التي كانت في أيديهم، ولكنه لما كثر في أشرافهم جعلوا التحميم والجلد بدل الرجم، لأنهم كانوا يرجمون الفقراء أو غير الذين لهم وجاهة ويجلدون من له وجاهة، فقالوا هلموا إلى شيء يكون على الجميع، فجعلوا الجلد والتحميم فيجلدونه ويجعلون على حمار ويلطخون وجهه بالسواد ويمرون به في الشوارع، تركوا حكم الله واتخذوا أحكاما من تلقاء أنفسهم. حديث سمرة، حديث سماك بن حرب عن جابر بن سمرة في رجم اليهودي واليهودية، هذا ضعيف لأنه من رواية شريك، لكن رجم اليهودي واليهودية ثابت في الصحيحين. يقول المصنف والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا إذا اختصم أهل الكتاب وترافعوا أحكام المسلمين حكموا بينهم بالكتاب والسنة. الله عز وجل خيرنا بين أن نحكم بينهم أو لا نحكم، ثم قال وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحكم المسلمين، ثم قال بعد ذلك وأن احكم بينهم بما أنزل الله. فذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الحكم بينهم للآية الأخيرة وأن احكم بينهم بما أنزل الله، والمشهور عند أهل العلم أن الأمر على التخيير، لكن إن حكمنا فنحكم بينهم بما في كتاب الله، وإن شئنا ألا نحكم، وإن شئنا ألا نحكم بينهم. المصنف يقول وقال بعضهم لا يقام عليهم الحد من الزنا، والقول الأول صح، إن حكمنا نحكم بما في كتاب الله فنقيم عليهم حد الزنا، وهذا هو الأصح، ولو كانوا هم غيروا حكم الله، ولو كانوا لا يرون حد الزنا فنقيم نحن عليهم هذا الحكم إذا ترافعوا إلينا في هذا الباب. نعم. باب ما جاء في النفي. قال حدثنا أبو كريب ويحيى بن أكثم قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله عن نافع بن عمر أن رسول النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب. وفي الحادي وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن خالد وعبادة بن الصامت حديث ابن عمر حديث غريب رواه غير واحد عن عبد الله بن إدريس فرفعوه. وروى بعضهم عن عبد الله بن إدريس هذا الحديث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب. حدثنا بذلك أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن إدريس. وهكذا روي هذا الحديث من غير رواية ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر نحو هذا. وهكذا رواه محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب، ولم يذكروا فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النفي، رواه أبو هريرة وزيد بن خالد وعبادة بن الصامت وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم.

الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قرأنا قبل الصلاة قول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في النفي. وذكر فيه حديث عبد الله بن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب، وساق الاختلاف فيه. هو أشار إلى ما في الباب من الأحاديث كحديث زيد بن خالد وأبي هريرة وعبادة بن الصامت، بعضها مرت قبل قليل، وذكر الاختلاف في حديث ابن عمر. حديث ابن عمر من هذا الوجه غريب، يعني ضعيف، والسبب أنه رواه غير واحد عن عبد الله بن إدريس فرفعوه، يعني الذي رفع عبد الله بن إدريس، وروى بعضهم عن عبد الله بن إدريس عن عبيد الله عن نافع دون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فصار الاختلاف على عبد الله بن إدريس، لكن رواه عدد عنه بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون مرفوعا. وساق من طريق أبي سعيد الأشج عن عبد الله بن إدريس قال: وهكذا روي هذا الحديث من غير رواية ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر نحو هذا الكلام، ورواه محمد بن إسحاق فهو رواه غير عبد الله بن إدريس عن عبيد الله لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف على عبد الله بن إدريس، فرواه بعضهم عنه وذكروا النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه بعضهم لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. والمحفوظ أن هذا الحديث ليس فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي ضرب وغرب أبو بكر وعمر. النبي صلى الله عليه وسلم رجم كما مر، لكن الكلام في التغريب، مع أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث متعددة في التغريب، لكن هل غرب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا أو لا؟ هذا هو الكلام، لا يثبت هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غرب. يقول: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النفي، رواه أبو هريرة وزيد بن خالد وعبادة وغيرهم، الأحاديث اللي مرت، لكن ليس أنه صلى الله عليه وسلم هو نفى، وإنما يذكر هذا الحكم عليه الصلاة والسلام، فصح التغريب عن النبي صلى الله عليه وسلم تشريعه والأمر به، لكن حديث عبد الله بن إدريس هذا لا يصح في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل هذا على هذا عند أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر من ذكر منهم مذهب جمهور أهل العلم التغريب، وأن البكر يجلد 100 وينفى سنة، وتغريب عام على ما جاء في الحديث، جلد 100 وتغريب عام لصحة الأحاديث الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي عليه عموم أهل العلم رحمهم الله مشروعية التغريب، لكنهم اختلفوا في مسائل تفصيلية في التغريب، فاختلفوا هل يكون التغريب لكل أحد. يمكن نجمل الأقوال التي جاءت عنهم بالتغريب أن عثات أقوال. القول الأول مذهب الجمهور أن التغريب يكون للجميع، للرجل والمرأة والحر والعبد. القول الثاني أن التغريب إنما يكون للرجال الأحرار، ولا تغرب المرأة ولا يغرب العبد. والقول الثالث عدم التغريب مطلقا، وهذا قول بعض أهل الكوفة أو قول أهل الكوفة، ولكن الصحيح التغريب. الاختلاف الشديد يكون في المرأة، لأنها إذا غربت لابد لها من محرم، والمحرم الآن ينال عقوبة لم يعمل سببها، وكذلك العبد إذا غرب لم ينتفع به سيده، فيكون متضرر السيد. أما تغريب الرجال الأحرار فلا شك فيه. اليوم بدل التغريب السجن، ولذلك صار يجرى على الرجل والمرأة، فتسجن المرأة لأنه في السجن ما يحتاج أن يكون لها محرم، فهي في البلد، فيعني جعل السجن بديلا عن التغريب، فيحكم به على هذا. وإلا الأصل أنه التغريب، والتغريب أن ينفى إلى بلد آخر ويمنع من دخول بلده سنة كاملة، يمنع. هذا أصل التغريد. والمصنف توب على هذا يقول باب ما جاء في النفي. ثم قال باب ما جاء أن الحدود كفارة لأهلها. وذكر في حديث عبد الله بن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا. الشاهد فيه قال ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب عليه فهو كفارة له. فجعل الحدود كفارة لمرتكبي هذه الذنوب التي فيها حدود. ولذا يقول الشافعي لم أسمع في هذا الباب أن الحد يكون كفارة لأهله شيئا أحسن من هذا، لأنه صريح. والمصنف ذكر في الباب أحاديث متعددة تدل على أن الحدود كفارة، وحديث عبادة بن الصامت هذا حديث متفق عليه، وقد بوب البخاري عليه تبويبا يقتضي ذلك. وهذا يعني صح القولين في المسألة أن الحدود تكون كفارة لأصحابها، وأن من أقيم عليه حد من حدود الله تعالى كفر الله بذلك ذنبه الذي أصابه الذي حد عليه، لأن الحدود كفارة لأصحابه وتطهير. ولذا ما أعزك طهرني يا رسول الله، لأن الحد يطهره. طيب هل من أصاب حدا، عفوا يعني من أصاب ذنبا فيه حد، يستحب له أن يأتي ويعترف كي يقام عليه الحد فيكون ذلك كفارة له؟ لا. وهذا اللي قاله الشافعي، قال وأحب لمن أصاب ذنبا فستر الله عليه أن يستر على نفسه ويتوب، لأن الذنب يكفر بالتوبة. فليس شرط تكفير الذنب إقامة الحد، ولكن إن أقيم الحد فهو كفارة له، وإن لم يقم الحد فالتوبة مفتوحة. فلذا ينبغي لمن أصاب أي ذنب أن يسكت. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين. من أصاب ذنبا وجاء ليقام عليه حد ذلك الذنب ليس من المجاهرين، لكن المقصود أنه كان ينبغي عليه أن يستر على نفسه. وفي صحيح مسلم لا يستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره يوم القيامة. الله إذا ستر على المسلم في الدنيا فإنه أماره أنه سوف يستره يوم القيامة. ولذا ينبغي للمسلم أن يختفي بذنوبه ما استطاع، ولا يطلع عليها أحد من الناس. كلنا نذنب ونعصي، لكن أخفي ذنبك وليكن سرا، فإنه أحرى أن تتوب وأن يستر الله عز وجل عليك يوم القيامة. وليس هذا حثا على الذنب، لا، أقلع عن الذنوب وتوب إلى الله. لكن إن وقعت في شيء فلا تشهره ولا تظهره، وإياك أن يعلم به أحد من الناس، وتوب فيما بينك وبين ربك عز وجل. طبعا في وشار قال وكذلك روى عن بكر وعمر، هذا في قصة ماعز، فإن ماعزا جاء إلى بكر وعمر وأخبرهم من فعل، وكلاهما يأمره أن يستر على نفسه، لكنه لحرارة الذنب لم يستطع حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء. وذكر في حديث عبد الرحمن السلمي، وذكر فيه حديث صحيح في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه في إقامة، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت، وفي رواية مسلم قال اتركها حتى تماثل، يعني أحسنت في تأخير الحد عنها ما دامت نفسا، فإنه قد يتلفها لو جلدها، فهي في حال مرض فلا يجلد المريض. وذكر السدي واسمه اسماعيل بن عبد الرحمن، هذا من التابعين ثقة. وذكر حديث أبي هريرة إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثا إلى آخر الحديث، متفق عليه. مر الكلام على حكم الأمة إذا زنت، ومر ذكر مسألة بيعها، وذكر من يقيم عليها الحد، وإشارة الاختلاف فيهما. لكن في هذا الحديث في أيضا فوائد أخرى في ذكر الحديثين، ففي تأخير الحد فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها وقال تموت، أخذ منه من فعل حدا وهو مريض، هل يقام عليه الحد؟ هو أحد اثنين، إما أن يكون مريضا مرضا يرجى برؤه، فإن أمكن أن يقام عليه الحد بحيث يجلد جلدا لا يتلفه ولا يهلكه فذاك، وإن كان لا بد من تأخير الحد فيؤخر الحد ثم يقام عليه بعد برؤه وشفائه، وإن كان مريضا لا يرجى برؤه وإنما مرضه مرض موت، فعندئذ يجلد بجريد ونحوه جلدا لا يضره ولا يعجل موته ويسقط عنه الحد. فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، كما صنع أيوب بامرأته، وفي قصة الرجل الأنصاري الذي كان مريضا مرضا مدنفا فدخلت عليه جارية فهش لها ووقع عليها، فجاء قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا والله يا رسول الله ما رأينا بأحد من البلاء مثل اللي به، لو جلدناه لمات. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا جريدا فيه 80 سوطا، فيه 80 عرجونا، يعني شمراخ من النخل، فيه 80 شمراخا، قنو النخل لا يزال معروف عندنا، ففيه العرجين اللي هي الشماريخ، فيضرب به ضربة واحدة كل واحد عن صوت، فكأنه جلد. هذا إذا كان مرضه مدنفا يخشى عليه لو جلد أن يتعجل موته، ولا ينتظر لأنه لا يرجى برؤه. هذه المسألة أخذت على هذا. ثم قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في حد السكران. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن مسعر عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الحد بنعلين 40. قال مسعر: أظنه في الخمر. وفي الباب عن علي وعبد الرحمن بن أزهر وأبي هريرة والسائب وابن عباس وعقبة بن الحارث. حديث أبي سعيد حديث حسن، وأبو الصديق الناجي اسمه بكر بن عمرو. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي برجل قد شرب الخمر فضربه بجريدتين نحو 40، وفعله بكر، فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف كأخف الحدود 80 فأمر به عمر. حديث أنس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن حد السكران 80. هذا الباب ذكر فيه المصنف رحمه الله حد السكران الذي شرب الخمر وسكر منه. أول حديث ذكره حديث سعيد الخدري وهو ضعيف، لأن زيد العم هذا ضعيف، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الحد بنعلين 40. قال مسعر: أظن في الخمر. حديث ضعيف، لكن في الخمر أحاديث متعددة أشار إليها المصنف كحديث علي وعبد الرحمن بن أزهر وغيره، بعضه في الصحيح كلها في ما جلد به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر المصنف بعد ذلك واحدا منها وهو حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث متفق عليه: أتي برجل قد شرب الخمر فضربه بجريدتين نحو 40، وفعل أبو بكر وعمر، ثم عمر رضي الله عنه استشار الناس كأن الناس يربوا كثيرا، فأشار عبد الرحمن بن عوف أن يجعل 80 كأخف الحدود الذي هو حد القذف، والحديث ثبت في الصحيحين واتفقوا على هذا. بعد عمر جلد علي رضي الله عنه أيضا، جلد عثمان 80 وجلد علي 40، ولما جلد علي 40 قال قف، ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وجلد أبو بكر 40 وجلد عمر 80 وكل سنة وهذا أحب إلي. وقال رضي الله عنه: ما كنت أقيم على أحد الحد فيموت فيه فأجد في نفسي منه إلا شارب الخمر فإنه إن مات وديته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصبه، يعني لم يحدد الثمانين، لكن اتفقوا على هذا التحديد أنه لا بأس به، فإن شاء الإمام جلد بأربعين وإن شاء جلد بثمانين، كما يقول رضي الله عنه كل سنة، كل سنة، الجلد ثمانين والجلد أربعين. وذلك المصنف يقول العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن حد السكران ثمانون، هذا هو الأشهر وهو الأكثر أن يجلد السكران ثمانين. وبعض أهل العلم يقول السكر ليس فيه حد محدود وإنما فيه جلد، يعني ليس فيه عدد، وإن العدد الموجود أحصاه الصحابة رضي الله عنهم مما جلد النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل يجلد أربعين، فلو كان كذلك لم يزد عليه، ولكن حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم جلد وقدر الجلد بأربعين، فلما رأى عمر تتابع الناس فيه زاد في الجلد ووافقه الصحابة، فهذه سنة عمرية، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وعلى العموم الصحيح في هذا الباب أنه إن جلد أربعين فلا حرج، وإن جلد ثمانين فلا حرج، والجلد ثمانين سنة كما أن الجلد أربعين سنة. ثم قال المصنف باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي صالح عن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. وفي الباب عن أبي هريرة والشريدي وشرحبيل بن أوس وجرير وأبي الرمد البلوي وعبد الله بن عمرو. حديث معاوية هكذا روى الثوري أيضا عن عاصم عن أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى ابن جريج ومعمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت محمدا يقول حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أصح من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد. هكذا روى محمد بن إسحاق عن محمد بن كدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. قال ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله. وكذلك روى الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا قال فرفع القتل وكانت رخصة. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث. ومما يقوي هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة، أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه. هذا الباب باب فيه عدد من الأحاديث، وقد ساق المصنف منها حديث معاوية ومن طريق أبي صالح ذكوان السمان عن معاوية رضي الله عنه، وقد اختلف فيه على أبي صالح، فرواه أبو عاصم عن أبي صالح عن معاوية، ورواه سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة. والبخاري يرجح أنه من حديث معاوية وأن هذا هو المحفوظ فيه. نعم، وقد جاء في الباب أحاديث متعددة أشار المصنف لها، هي بضعة أحاديث 9 و8. أشار المصنف في حديث أبي هريرة والشريد وشرحبيل وجرير وأبي الرمد وعبد الله ابن عمرو، حديث أبي هريرة مر الاختلاف فيه، وحديث معاوية فهي نحو ذلك، وهي أحاديث متعددة أسانيدها ليست بأقوى ما يكون، ولكن صححها جمع من أهل العلم، كلها تفيد أن من شرب الخمر في الرابعة وفي بعض الروايات في الخامسة فإنه يقتل، فيجلد في المرات الأولى ثم في الرابعة والخامسة يقتل. هذا الحكم اتفق أهل العلم على عدم العمل به، ولذلك ذكر بعضهم هذا الحديث فيما لم يعمل به، منهم الترمذي في آخر الجامع ذكر الأحاديث التي لم يعمل بها أحد من العلم وذكر هذا الحديث منها. فمن صحح هذا الباب فلا بد أن يجيب عنه. الجواب المشهور عندهم أنه باب منسوخ، وهو الذي ذكره الترمذي هنا وذكره غير واحد من أهل العلم. ومن أهل العلم من لا يصحح الباب كله ويرى ضعف جميع الوارد فيه، وليس شيء منها في الصحيح، لكنها أحاديث متكاثرة. والأمة متفقة على عدم العمل بهذه الأحاديث، فإن كانت ثابتة فهي منسوخة. وذهب جماعة من أهل العلم مذهبا آخر، فذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من أهل العلم إلى أن هذا الحكم داخل ضمن السياسة الشرعية، فقالوا إذا تتابع الناس على الشراب وأكثروا منه، فإن رأى الإمام أن يقتل أحدا منهم تنكيلا لغيره جاز ذلك، فجعلوه حكما يساس الناس به إذا تتابعوا في الشراب. هذان القولان. إلا أن العلامة أحمد شاكر رحمه الله ذهب بعيدا ورأى أن هذا حكم محكم لم ينسخ وأنه حكم ثابت، وصحح الحديث الوارد فيه وكتب فيه رسالته المشهورة كلمة الفصل في قتل مدمن الخمر، ودعا فيه إلى تطبيق هذا الحد وأن من شرب الرابعة أو الخامسة يقتل، وذكر أن هذا هو الذي سيقطع الشراب ويجعل الناس ينتهون عنه. ولكن ما ذهب إليه العلامة أحمد شاكر رحمه الله يكفي في رده أنه لم يقل به أحد من أهل العلم على هذا الوجه الذي يقوله أحمد شاكر، فلا شك أنه قول باطل. فما كانت الأمة لتتفق على خلاف حديث محكم، ولا كانت الأمة لتترك حكما محكما وتجمع على تركه، معاذ الله أن تكون أمة محمد صلى الله عليه وسلم على هذا الحال. الأمة معصومة في مجموعها، ما يؤكد بطلان ما ذهب إليه العلامة أحمد شاكر. ولكن ما ذهب إليه شيخ الإسلام قد يكون له وجه، والذي عليه عموم أهل العلم هو الصحيح أن شارب الخمر يجلد مهما عاد، وأن هذه الأحاديث إما أن تكون كلها منكرة وضعيفة، وإما أن تكون منسوخة على فرض أن يصح شيء منها، وهي أحاديث كلها في أسانيدها ما فيها وليس شيء منها في الصحيح. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في كم يقطع السارق. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري أخبرته عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا. حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمرة عن عائشة مرفوعة، وروى بعضهم عن عمرة عن عائشة موقوفا. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بجن قيمته 3 دراهم. وفي الباب عن سعد وعبد الله بن عمرو وابن عباس وأبي هريرة وأيمن حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر الصديق قطع في 5 دراهم، وروي عن عثمان وعلي أنهما قطعا في ربع دينار، وروي عن أبي هريرة وأبي سعيد أنهما قالا تقطع اليد في 5 دراهم. والعمل على هذا عند بعض فقهاء التابعين، وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق، رأوا القطع في ربع دينار فصاعدا، وقد روي عن ابن مسعود أنه قال لا قطع إلا في دينار أو 10 دراهم، وهو حديث مرسل رواه القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود، والقاسم لم يسمع من ابن مسعود. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وقول سفيان الثوري وأهل الكوفة، قالوا لا قطع في أقل من 10 دراهم. هذا الحديث في مقدار ما يقطع به النصاب، نصاب السرقة الذي تقطع به اليد، ذكر في حديث عائشة، حديث عائشة متفق عليه رجل البخاري ومسلم، وذكر اختلافا في إسناده، وهذا الاختلاف من جنس ما سبق، الاختلاف الذي لا يضر، فهي علة غير قادحة، والصحيح والحديث محفوظ مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر حديث ابن عمر أيضا وهو متفق عليه، قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته 3 دراهم، 3 دراهم تساوي ربع دينار في بعض ثلاثة الدراهم، أربعة الدراهم تساوي ربع دينار في بعض الأحوال، إذا كان سعر صرف الدينار 12 درهما صارت أربعة دراهم ربع دينار، وإذا صار سعر صرف الدينار 10 دراهم صارت 3 1/3 هي التي تساوي ربع الدينار، فيحذف الكسر وتصير 3 دراهم، فربما هذا الحديث وهذا الحديث واحد. أشار إلى ما جاء في الباب، وحديث ابن عمر أيضا في الصحيحين كما قلنا فهو حسن صحيح، ذكر أن العمل على هذا عند بعض أهل العلم. اختلف أهل العلم في حد في نصاب السرقة، اختلفوا في نصاب السرقة، وجمهور أهل العلم على أن لها نصابا، وذهب بعض أهل العلم عدد قليل ونسب إلى بعض طوائف أهل البدع أيضا، يعني قال فيه عدد قليل وطائفة من أهل البدع أنه لا نصاب، وأن من سرق القليل والكثير أقيم عليه الحد، ومما يستدلون به حديث أبي هريرة لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، قالوا هذا شيء تافه، وحديث أبي هريرة أجيب عنه بأجوبة متعددة، وجمهور أهل العلم على النصاب وهو الصحيح، وهو الصحيح، ففي بعض الألفاظ حديث لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. ثم اختلفوا في المقدار، فذهب جمهور الجمهور إلى أنه ربع دينار أو 3 دراهم، وقلت إن هذا متقارب، ربع دينار أو 3 دراهم، هذا مذهب جمهور القائلين بالنصاب. وذهب أهل الكوفة إلى أن النصاب دينار أو 10 دراهم، لأن الدينار يساوي 10 دراهم في بعض الأحوال، فجعلوا المعيار هذا، ولهم دليل لا يصح وهو حديث القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود، وهذا ضعيف منقطع على القاسم بن عبد الرحمن المسعودي عن ابن مسعود، وقاسم لم يسمع ابن مسعود ولا ابن الحق، فهو حديث ضعيف منقطع، لكن أهل الكوفة قالوا به. والحديثان المذكوران حديث عائشة بن عمر حديثان حجازيان، فلعل أهل الكوفة لم يبلغهم هذا في أول الأمر فما كانوا يقولون به، ولذا الصحيح أن نصاب السرقة هو 3 دراهم أو ربع الدينار أيهما كان. ثم هم يختلفون عند اختلاف صرف هذا بهذا أيهما المعتبر، هذه خلافات داخل المذاهب الثلاثة التي هي مذهب مالك والشافعي وأحمد، وتفصيلها يطول. ننتهي على هذا الحد، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.